بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت القلوب انفجرت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. عليك يا حاج محمد. عليك. عليك يا الله. ربنا يزيدك نور يا رب. يا ربك الكريم الذي خلقك فسويك فاتلك في أي صورة ما شاء ربك. الله الله الله أكبر. الله أكبر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فأتلك في أي صورة ما شئت. الله عليك. الله صل على النبي. الله يا دكتور دودو. وما أدرك ما يؤثر ثم أدرك ما يؤثر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم إذن الله. عليك. اشرح صدرك طوالي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الله شيخ القراء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.